وذلك بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض فيمسح وجهه وكفيه فقط. وهي أي طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء، وهي من خصائص هذه الأمة كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء. وفضل الله تعالى واسع ولا حجر على الله، فمن شاء أعطاه من فضله ومن شاء لم يعطه، لأن الملك ملك الله عز وجل، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. يقول: أعطيت خمسا، يعني أعطاني الله تعالى خمسا فضلني بها على الأنبياء من قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أنه إذا كان له عدو من الكفار فإن عدوه يكون مرغوبا منه إذا كان بينه وبينه مسافة قصر، مسافة شهر. ومن المعلوم أن الرعب إذا نزل في الأعداء فإنهم لن يستقيموا أبدا ولن يصمدوا أمام من يقاتلهم، وهو من أكبر العون والنصر إذا أنزل الله تعالى الرعب في قلب العدو. وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، لكن لأمته الذين يجاهدون جهادا، أي يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، لا من أجل عصبية أو حمية أو عروبة أو ما أشبه ذلك. إذا كان المسلمون حقيقة يقاتلون لله وبالله وفي الله فإنهم منصورون بالرعب مسيرة الشهر. أما الذين يقاتلون من أجل الديار، يقيمون عليها دين الله أو لا يقيمونه ولكن لأجل التربة فقط، فهؤلاء ليسوا مقاتلين في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ما في غيره. اللي قاتل لتكون كلمة الله العليا وليقام دين الله في أرض الله فهذا هو المقاتل في سبيل الله. الثانية قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعل الله الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته مسجدا وطهورا، أي يتطهر به، وهذا هو الشاهد. وكانت الأمم قبلنا لا يصلون إلا في مكان، في مكان معين، في الكنيسة، في البيعة، في التير وما أشبه ذلك، لكن هذه الأمة أي مكان من الأرض تصلي فيه. كذلك في الطهور، كانت الأمم قبلنا إذا لم يجدوا ماء لم يصلي، وبقيت الصلاة دينا في دممهم حتى يجدوا الماء ثم يتطهرون به ثم يقضون ما فاتهم من الصلاة. ولا شك أن هذا مشقة عظيمة، ولكن هذه الأمة ولله الحمد رفع الله عنها هذه المشقة. أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فرق في الأرض بين أن تكون رملا أو سبخة أو حجرية أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخصص أرضا دون أرض. وكذلك في الآية الكريمة: فتيمموا صعيدا طيبا، ولم يخصص الله تعالى صعيدا دون صعيد. وأما حديث مسلم: جعلت تربتها لنا طهورا، وحديث أحمد الذي رواه أحمد: جعل التراب لي طهورا، فهذا الآخر التخصيص، لأن بعض أفراد العام إذا ذكر بحكم الناس أو يوافق العام فإنه لا يدل على التخصيص، فيقال هذا ذكر بعض أفراد العام بنفس الحكم ولا يقتضي التخصيص. التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام فيكون مخرجا من العموم، وأما إذا كان بحكم يوافقه فهذا ليس بتخصيص. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يتيمم بكل أرض. ويأتي إن شاء الله تقريب كلام الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. سبق الكلام على هذا الحديث ابتداء ونكمل الكلام عليه إن شاء الله. يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الجاعل ذلك هو الله عز وجل، فقد جعل الله هذه الأرض مسجدا أي مكانا للصلاة، وطهورا أي يطهر من الأحداث. فأما الأول وهو كونها مسجدا فإن هذا هو الأصل، الأصل أن جميع الأرض مسجد. فمن قال من الناس إن هذه البقعة لا تصح فيها الصلاة فعليه الدليل، وإلا فالأصل أن جميع الأرض مسجد. وبناء على هذا الأصل إذا صلى الإنسان في دار مغصوبة أو أرض مغصوبة فالصلاة صحيحة لأنها من الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. والغصب ليس له جهة أخرى، لا شك أنه آت بغصب الأرض واستيلائه عليها، لكن الصلاة ليس لها دخل في الموضوع. كذلك أيضا لو صلى إنسان في المسجد الحرام في الكعبة أو في الحجر فريضة أو نافلة فصلاته صحيحة لأنها من الأرض فتدخل في العموم. وكذلك لو صلى الإنسان في الشارع فصلاته صحيحة لأن الشارع من الأرض، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. أما إذا دل الدليل على أنه لا يصلى في هذا المكان المعين فلا يصلى فيه. مثاله: لو صلى الإنسان في مقبرة فإنه لا يصلى أن يصلي في المقبرة، سواء كانت القبور خلفه أو عن يمينه أو شماله أو أمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سد جميع طرق الشرك، والصلاة في المقابر وسيلة من وسائل الشرك. إلا أنه يستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة، فإنه لا بأس أن يصلي عليها في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبر قبل بعد ما دفن. ولأن الصلاة في المقبرة لها سبب معلوم ظاهر يرى، وهو كون الميت بين يدي المصلي، فلوجود هذا السبب الحسي الظاهر يضعف كون الصلاة وسيلة لعبادة القبور. كذلك أيضا مما نهي عنه من الأماكن أعطان الإبل، أعطان الإبل يعني مرحها التي تأوي بها وتبيت فيها، هذه لا يصح بها الصلاة تصح بها الصلاة. وأما مباركها العارضة مثل أن تجد في البر مبارك إبل فلا بأس أن تصلي فيه، لكن الأمكنة التي تأوي إليها وتقيم فيها فهذه لا يصلى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل يعني في أعطانها. وأما الغنم فيصلى في أعطانها ولا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يصلي في مرابض الغنم قال نعم. ومن ذلك أيضا من الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها الأماكن النجسة، فالأماكن النجسة لا لا تجوز الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر أن يطهر مكانه، حيث إن المسجد مكان للصلاة، فلا يمكن أن يكون في أماكن الصلاة نجاسة، وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يصلي الإنسان على شيء نجس، لكن إذا كان يباشر النجاسة. أما إذا كان لا يباشرها كما لو كان عنده سجادة يصلي عليها في طرفها نجاسة لكنه لا يمس النجاسة ولا يسجد عليها ولا يقرأ عليها ولا يجلس عليها فلا بأس، لأنه لا يباشر النجاسة. فالمهم أن هذه قاعدة خذها معك، الأرض كلها مس يصلى فيه إلا ما دل دليل على أنه لا يصلى فيه فيؤخذ بالدليل. كذلك أيضا قال وطهورا أي يتطهر به، ولكن يتطهر به من الحدث الأكبر والأصغر، وأما النجاسة فلا يتيمم لها. فلو كان على الإنسان نجاسة على ثوب أو نجاسة على بدن وليس عنده ماء يغسلها وصلى فإنه لا يتيمم، بخلاف ما إذا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر ولم يجد ماء فإنه يتيمم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض، هذا عام، كل الأرض محل للتيمم، الأرض الرملية والطينية والصحراء واليابسة والندية كلها متيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يسافر ويتيمم في الأسفار، والأرض قد تكون رملية كما في الأرض التي مر بها وهو ذاهب إلى تبوك، وكذلك قد تكون أمطرت فابتلت، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تتيمموا إلا في أرض لها غبار. المهم أن جميع الأرض يتيمم بها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم طهورا دليل على أن التيمم يطهر، وليس كما قال بعض العلماء إنه مبيح ولا يطهر، بل هو مطهر. فإذا تيممت لصلاة النافلة فصلي به الفريضة، وإذا تيممت لصلاة ولقيت على طهارتك حتى دخل وقت الصلاة الأخرى فلا تعيد التيمم، يكفي التيمم الأول ما دمت لم تحدث. وإذا تيممت عن الجنابة أول مرة فلا تعد التيمم عن الجنابة إلا بجنابة أخرى جديدة، وهل المجر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التراب طهورا كما أن الماء طهور، فما يطهره الماء يطهره التيمم، هذا بالنسبة للأحداث، أما النجاسات فلا. والله رحمه الله تعالى. باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. سبق الكلام على حديث جابر رضي الله عنه في بعض جمله، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وبينا أن الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا ما دل الدليل على أنه لا يصلى فيه، وأن جميع الأرض أيضا يتيمم عليها سواء كانت رملية أو ترابية أو صخرية ندية أو يابسة، لعموم الحديث. وفي الحديث من الفوائد أن المحافظة على الوقت أشد اعتبارا من المحافظة على غيره، ولهذا يصلي الإنسان في الوقت على كل حال، حتى لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ فإنه يصلي ولو بلا تيمم ووضوء، لأن الوقت مقدم على كل شيء. أيما رجل أدركه في الصلاة فليصلي على أي حال كان. وفي بقية الحديث: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم هي ما يغنمه المسلمون من الكفار عند قتالهم، وذلك أن المسلمين مأمورون بالجهاد، والجهاد فرض كفاية، فإذا جاهدوا الكفار وغنموا أموالهم فالغنائم هذه حلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمح، وكما قال الله تعالى: ومغانم كثيرة تأخذونها. فالمغانم ما يؤخذ من الكفار بالقتال هي حلال لهذه الأمة، أما الأمم السابقة فإنهم إذا غنموا من أعدائهم أموالا جمعوها في مكان، ثم أنزل الله من السماء نارا فأحرقتها، فلا يستفيد منها المسلمون. لكن هذه الأمة ولله الحمد أحل الله لها المغانم، يعني ما كسبوه من الكفار بالقتال، وأعطيت الشفاعة، وهذه الشفاعة هي الخاصة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشفاعة أن يشفع للخلق يوم القيامة حين يحشرون حفاة عراة غرلا. نحشر يوم القيامة ليس علينا ثياب ولا نعال، والختان يرجع فيكون الناس كأنهم لم يختنوا في الدنيا، يرجعون على هذا. وفي بعض ألفاظ الحديث: فهما، يعني ليس معهم أموال. الحر والعبد والذكر والأنثى والمالك والمملوك كلهم في صعيد واحد، كلهم عراة. ولما قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء، يعني يحصلون جميعا عراة؟ قال: نعم، الرجال والنساء، لكن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. كل الله بنفسه، لا ينظر بعضهم إلى بعض، لأن الهول شديد. اليوم مقداره 50,000 سنة، والشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل، والجبال تتطاير هباء منبثة، وإن زلزلة الساعة شيء عظيم. يلحق الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، ما يستطيعون طاقته. فيقول بعضهم لبعض: اطلبوا من يشفع لنا إلى الله عز وجل. يأتون إلى آدم يذكرونه بنعمة الله عليه، أن الله خلقه بيده وأسجد له الملائكة وعلمه أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى رب. فيذكر معصيته، أنه نهاه الله عن الأكل من الشجرة فأكل منه، فلا فيخجل أن يشفع إلى الله وقد عصى الله عز وجل، مع أن أكله من الشجرة تاب منه، فتاب الله عليه واجتباه سبحانه وتعالى وهدى. لكنه المقام مقام عظيم، مقام شديد صعب يتعذر. فيأتون إلى نوح ويقول له: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ويذكرون نعم الله عليك، اشفع لنا إلى رب من هذا الموقف العظيم. فيعتذر لأنه سأل ما ليس له به علم، وهو أنه قال الله له إنه سينجيه وأهله، فأنجاه وأهله إلا أحد أبنائه كان كافرا فأغرقه الله. فقال نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك حق ووعدتني أن تنجيني وأهلي. قال الله تعالى: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا كلام الله عز وجل لنوح رسول أول الرسل ومن أولي العزم، يقول له هذا كلام العظيم، إنه ليس من أهلك، إنه يعني سؤالك أن أنجيه وهو كافر عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهل. كلام شديد عظيم جدا. هذا أول الرسل عليه الصلاة والسلام قال الله له هذا، وآخر الرسل عليه الصلاة والسلام محمد قال الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هذا أيضا موعظة عظيمة شديدة جدا. على من؟ على أفضل الرسل، أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، يقول الله هذا لأن الله عظيم عز وجل. ولا ينفع عنده نسب ولا حسد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، رزق الله وإياكم التقوى. ما فيه لا قريب ولا بعيد، الناس عند رب العالمين سواء إلا المتقون. يأتون إلى نوح يعتذر، لماذا؟ لأنه سأل ما ليس له به علم. يأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وخليل الرحمن عز وجل، يسألونه الشفاعة ويذكرونه بنعمة الله عليه، ولكنه يعتذر لأنه كذب 3 كذبات، وهذه الكذبات تورية لا يأتم بها الإنسان، لكن لما كان المقام مقام شفاعة والأمر عظيم رأى أن مثل هذا يمنعه أن يتقدم للشفاعة فيعتذر. فيذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل، وقصته في القرآن كثيرة معروفة، وهو قوي في ذات الله عز وجل، ويذكرون نعمة الله عليه أن الله تعالى كلمه تكليما، اصطفاه بكلامه وكتب له التوراة بيده، ولكنه يعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وهو القبطي الذي رآه في شجار مع رجل من بني إسرائيل من قوم موسى، فيعتذر مع أن الأمر سهل، لا، لكن لأنه تاب من ذلك وأوتي الرسالة. لكن كما قلت لكم المقام مقام عظيم والأمر خطير، والشفاعة ما هي هينة في هذا المقام. يعتذر ثم يأتون إلى عيسى، كل واحد آدم يحولهم على نوح، ونوح على إبراهيم، وإبراهيم على موسى، وموسى على عيسى. يأتون إلى عيسى فيعتذر، لكنه لا يذكر ذنبه، يعتذر بأن هناك مقاما أرفع من مقامه، وهو مقام محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقول إنه فعل ذنبا أو شيء من هذا، لا، يقول اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا له عليه الصلاة والسلام، ثم يستأذن من رب العزة والجلال أن يشفع فيأذن الله له. هذه الشفاعة أعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام وحده لم يشارك فيها أحد، وهي داخلة في ضمن قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا والله مقام محمود. كل الأمم تحت شفاعته هذا، المؤمن والكافر، من كان من هذه الأمة وغيرها. وانظر إلى ربنا جل وعلا كيف أراد أن يظهر فضل هذا النبي. ألهم الله الناس أن يذهبوا إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى انتهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو شاء الله لذهبوا إلى محمد من أول الأمر دون أن يحصل هذا التردد، لكن الله جل وعلا وله الحمد والفضل والمنة أراد أن يظهر شرف هذا النبي الكريم، لأن تتعذر الأنبياء كلهم وأبو البشر آدم عن الشفاعة حتى تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نشكر الله عز وجل أن جعلنا من أمته، نسأل الله يحقق لنا اتباعه. نعم علينا أن يكون إمامنا وقدوتنا ورسولنا بهذه المنزلة العظيمة، فنشكر الله سبحانه وتعالى ونسأله أن يتوفانا على ملته وأن يحشرنا في زمرته وأن يدخلنا في شفاعته. أي نعم، الأنبياء يصلى ويسلم عليهم إذا كان الله عز وجل يصلي على المؤمنين، لكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فالأنبياء أولى. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. في باب التيمم أول حديث منه، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله جابر وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وسبق الكلام على أكثر جمله، وبقيت الجملة الخامسة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاص، وبعثت إلى الناس عامة. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الرسل السابقون يبعثون إلى أقوام خاصة، فأنبياء بني إسرائيل لبني إسرائيل، ونوح لقومه، وهود لقومه، وصالح لقومه، وهكذا بقية الرسل، كل مرسل إلى قومه فقط. ولذلك كان شرائعهم مختلفة في غير أصول الشرائع، لأن كل رسول بعث بما يناسب قومه، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما محمد رسول الله خاتم النبيين، فإنه رسول إلى جميع البشر، بل إلى الجن والإنس إلى يوم القيامة. ولذلك كانت آيته القرآن العظيم، هي الآية الخالدة الباقية الذي لا يمكن أن تنفد معانيه ولا أن تنقص أحكامه، كامل من كل وجه، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا القرآن الذي بين أيدينا نقرأه الآن كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قرأه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة، لم يتغير ولم يتبدل، محفوظا من عند الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا القرآن باقي، فالشريعة باقية، وهي صالحة لكل زمان ومكان. لا يمكن أن تأتي الشريعة الإسلامية بما يناقض المصالح أو بما يكون فيه مفاسد، بل هي شريعة صالحة لكل زمان ومكان ولكل أمة في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا يجب على كل البشر أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مرسل إليه. ويجب على أمة محمد الذين بلغتهم الدعوة أن ينشروها في العالم حتى تقوم الحجة على الجميع. ويجب على اليهود والنصارى أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر في كتبه وبين ووضع، حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لا يخفى عليه، ولكنهم قاتلهم الله ولعنهم إلى يوم القيامة. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فحسدوا العرب أن كان فيهم هذا الرسول الذي نوه عنه في الكتب السابقة وبشرت به الأنبياء وأخذ على الأنبياء العهد والميثاق إن جاءهم أن يؤمنوا به. كل الأنبياء الآن قد أعطوا الله عهدا وميثاقا خليظا أنه إذا بعث محمد اتبعوه. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. قالوا: أقررنا، يعني نقر بهذا وأننا نؤمن به وننصر. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وكذلك أممهم يجب عليهم أن يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به ويتبعه إلا كان من أصحاب النار. حتى وإن زعم أنه يتبع كتابا، نقول: إذا كنت تتبع كتابا التوراة أو الإنجيل وكنت صادقا في ذلك فلا بد أن تؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كذب الرسول أو قال إنه رسول العرب خاصة فهو كافر بعيسى إن كان نصرانيا، وبموسى إن كان يهوديا، وبمحمد كما هو يعلنون بالكفر به الآن، بل إنهم يدعون إلى الكفر به. تجد الدعايات النصرانية في كل وقت وحين، وكذلك اليهود. ولولا ما كان ما بينهم وبين العرب من الحروب لرأيت نشر اليهودية في كل مكان. ثم إنهم خبثاء يدعون من طرف خفي، يدعون من طرف خفي. رأيت كتابا يباع في الأسواق مع الأسف، لكن أكثر الناس يجهلون في الواقع، اسمه التين والزيتون. ذكر أن التين والزيتون أنه فيه شفاء، واستشهد بالتوراة والإنجيل. أتدرون لماذا؟ أنهم لن يعجزوا أن يستشهدوا بأقوال الأطباء المشهورين، لكن أتوا بالتوراة والإنجيل من أجل أن يتشربها الناس، من أجل أن يقبلوها، من أجل أن يعرفها الصغار والكبار، من أجل أنه إذا شفي قليل هذا ما دل عليه التوراة والإنجيل. ثم يكون مرور التوراة والإنجيل على النشر الإسلام المسلم يكون أمرا هينا، ثم يقع في قلوب المسلمين تعظيم هذين الكتابين والاقتداء بما فيه. والنصارى لهم دعايات عظيمة مخطط لها مدروسة، ما هي ارتجالية، يأتون إلى المسلمين يغزونهم بكل شيء، إن جئت بالأخلاق وإلى كما نسمع ويشاهد الكثير في هذه الأفلام الخليعة التي تأتي عبر القنوات الفضائية، وكذلك بالمجلات والصحف وغيرها، وإن جئت إلى أن وصل الأمر إلى ما يقل بالعقيدة. لأن إذا وقع في قلب الإنسان تعظيم التوراة والإنجيل مع أنها محرفة فإنه خطر أن يتبعها ويدع القرآن. أنا لا أقول أكفر بالتوراة والإنجيل، كلا، نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل ونؤمن بأنه إذا لم نؤمن بهما فلسنا بمؤمنين، لكن ما هي التوراة والإنجيل؟ هو الذي أنزل على محمد على عيسى، والتوراة التي أنزلت على موسى قبل أن تحرف وتبدل. ثم نؤمن أيضا بأنها نسخت شرائعها، وما فيها من الشرائع المخالفة للشريعة الإسلامية فإنه لا يرضى عند الله ولا يقبل، ولا يزيد صاحبه إلا بعدا من الله عز وجل. لكن هم يريدون أن يدخلوا على المسلمين ما يخل بعقيدتهم ولو من هذه الناحية. الله أكبر، ضاقت الدنيا أن لا نجد ما يدل على الشفاء في هذه المخلوقات إلا عن طريق التوراة والإنجيل. ولكن هو الكيد، ولكني أقول بحول الله إنهم يكيدون كيدا، والله تعالى يكيد كيدا، ولكن مهل الكافرين أمهلهم رويدا. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين والملحدين والمنافقين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب التيمم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله. وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. تيمم منها حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته في حاجة فأجنب، يعني أصابته جنابة وليس عنده ماء، ففكر رضي الله عنه ماذا يصنع، وكان لا يعلم عن صفة التيمم عن الجنابة، فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يعني تقلب على الأرض كما تتقلب الدابة، ظنا منه أن التيمم كالغسل يجب أن يعم جميع البدن. ثم صلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأخبره، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعيد الصلاة، لأنه رضي الله عنه اجتهد وظن أن هذا هو الواجب ففعل. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أن الإنسان إذا لم يجد النص من القرآن والسنة على حكم المسألة فله أن يجتهد ولا يتوقف، يجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. ولهذا لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما اجتهد وتمرغ في الصيد. ومنها أنه يجوز التيمم عن الجنابة كما يجوز التيمم عن الحدث الأصغر، وقد كان فيه خلاف قديم، لكن الأمة والحمد لله بعد ذلك أجمعوا على أنه لا بأس أن يتيمم عن الجنابة كما يتيمم عن الحدث الأصغر. ومنها أن التيمم عن الجنابة وعن الحدث الأصغر سواء، بخلاف طهارة الماء، الجنابة لا بد أن يعم جميع البدن، وأما الوضوء ففي الأعضاء 4 كما هو معروف، أما التيمم فهو في عضوين فقط هما الوجه والكفان. ومنها أي من فوائد حديث عمار أن التيمم ضربة واحدة لا ضربتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تقول كذا. ومنها أنه يبدأ التيمم بمسح الوجه قبل مسح اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به قبلهما، وهو كذلك في القرآن الكريم، قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومنها أنه لا بد أن يعم جميع الوجه في التيمم، وقد كان بعض العوام يمسح الأنف وما حوله، وهذا تقصير، فلا بد أن تمسح جميع الوجه من الأذن إلى الأذن، ومن منحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية. ومنها أنه لا يجب تخليل الشعر في التيمم لا في الحدث الأصغر ولا في الحدث الأكبر بخلاف الماء، ولذلك لم يخلل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحيته ولا أمر بذلك. ومنها أنه لا تشترط التسمية في التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، ولم يذكر التسمية ولم يأمر بها. بل لو قال قائل إنه لا تشترط التسمية في التيمم لكان له وجه، لكن العلماء قاسوا التيمم في قاسوا وجوب التسمية في التيمم على وجوبها في الوضوء، والصحيح أن التسمية ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم. ومنها أن التيمم عن الجنابة كالغسل، يعني إذا تيممت أول مرة عن الجنابة فإنك لا تتيمم مرة ثانية عن الجنابة حتى تجد الماء فتغتسل. ومنها أن حديث ابن عمر الذي ذكره مالك رحمه الله بعد ذلك، وهو قوله التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين للمرفقين، ضعيف لأنه شاذ لمخالفته للحديث الصحيح، والحديث إذا خالف الحديث الصحيح فهو شاذ، بل إن شئت فقل إنه منكر لأن رواته ضعفاء، وعلى هذا فلا عبرة به. فالتيمم ضربة واحدة فقط يمسح بها الوجه ثم الكفان فقط دون الذراعين. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، يعني أن التيمم بمنزلة الوضوء، حتى لو بقيت عشر سنوات ما عندك ماء فإنه كافي. قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا تيمم عن جنابة ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال، يتيمم عن حدث أصغر ثم وجد الماء وجب عليه الغسل. والله أعلم. لا، الجبيرة إذا مسحها يكفي المسح عن التيمم. الجبيرة تمسح كلها، تمسح كلها، لا بد أن يدير المسح عليها كلها. الجبيرة يعني اللزقة على الجرح أو على الكسر أو ما أشبه ذلك. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب التيمم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. رحمه الله فيما نقله من الأحاديث في كتاب التيمم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلين خرجا في سفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خرجا مسافرين فحضرت الصلاة ولم يعين أي صلاة كانت، وهذا لا يضر، المهم أنها حضرت الصلاة وليس عندهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا ثم صليا ثم بعد الصلاة وجد الماء في الوقت، يعني أنهما بعد أن صليا وجد الماء، أما أحدهما فلم يصل واكتفى بالصلاة الأولى تقلب الشريط، وأما الآخر فتوضأ